وشددنا ملكه. شددناه يعني ايه؟ يعني قوينا ملكه. ولذلك هو وسيدنا سليمان اللي بيمتازوا ان لهم ملك ونبوه، ولذلك المخالفين عليهم ما فيش فطنين، لان الملك يطبس عطى الظالم. ثم سليمان طيب، وشددنا ملكه اي قويناه بايه؟ التقوى. قال لك بالهيبه. يقول لك يا عم هو ده الدنيا كلها وياه، وايه والنصر في كل شيء لتجديد الملك. اذا اول ما يشد الملك الهيبه، فاذا اراد الله ان يضعف الملك اي يمنعه من الشده يسقط الهيبه. وشددنا ملكه واتيناه الحكمه، والحكمه وضع الشيء في موضعه الطبيعي الذي تاتي منه الثمره المرجوه من اكثر طريق. هذه الحكمه. الحق سبحانه وتعالى حينما ياتي بلفظ من الالفاظ ياخذ انسه بما في اللغه من الحكمه، ماخوذه من الحكمه، الحكمه التي توضع في فم الجواد اللي احنا بنسميها اللجام. طب احنا من اللجام بنعمله ايه؟ بنحكم بايه؟ قال لك لما يشرب كده احكم جد. كان الحكمه انا مش عايزه يجري دلوقتي، انا عايز يمشي دلوقتي. ولما عود يمشي خلاص اطلق الحكمه، ارقيله العنان يقوم يجري، يبقى انا عايزه يمشي بقدر لا انا عايزه. يبقى الحكمه وضع الشيء، فيشد لحكمه، يرخي لحكمه. ولذلك قلنا المتقابلات في الاشياء انما تؤدي الى ان فيه اشياء تفرض وجودها على الشيء. احنا لما جينا نتكلم على المؤمنين عند قوله اشداء على الكفار رحماء بينهم، مما يدل على انها ليست طبعا ولكنها التزام منهج، فالموقف الذي يتطلب الشده نشتد، والموقف الذي يتطلب الرحمه ايه؟ نرحم. نعم. وشددنا ملكه اي بالهيبه والنصر، واتيناه الحكمه اي وضع الشيء في موضعه وفصل الخطاب، واعطيناه ايضا فصل الخطاب. فصل الخطاب يعني ايه؟ الخطاب ده لا يكون الا في متجادلين، ده يجيب حجه وده يجيب حجه ويجيب حجه، يقوم يعمل ايه هو؟ يدي الفصل بين الخطاب بقى، ينصف الحق ويبطل الايه؟ ويبطل الباطل. وفصل الخطاب، بس دي هيبقى يعترض عليها فصل الخطاب، هيجي سيدنا سليمان يعدل له في فصل الخطاب بتاعه. قام قال لك مين اللي عدل له؟ ابنه. وما فيش حد يحب ان حد يبقى احسن منه الا ابنه، يبقى مبسوط قوي هو قوي.